وإن احتجنا إلى أكثر من ذلك لهن أن يفعل. ولهذا قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر، إذ الغرض من غسل الميت تنظيفه وإنقاءه. ولذلك يغسل بقدر ما يحقق أو بقدر ما يحقق من النظافة، لكن حتى يكون الغسل غسلا شرعيا أمرهن أن يبدأن بميامينها وأن يبدأن بمواضع الوضوء، وهذا بعد رفع الحدث وإزالة النجس وإزالة الخارج من السبيلين. يغسل الميت ويوضأ ويبدأ بميامينه، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا فرغوا من غسله بدأوا بتكفينه، والكفن يكون من قطع، من ثلاث قطع، هذه للرجل كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب، وصفتها بأنها أسحولية، يعني منسوبة إلى قرية من قرى اليمن، وأنها مصنوعة من الكرسف، والمراد بالكرسف القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، يعني هل يشرع أن يكفن الرجل في قميص وعمامة بالإضافة إلى الأثواب الثلاثة أو لا؟ وسيمر بنا أنهم أرادوا أن يضيفوا إلى هذا الكفن جبة ثم تركوها. وهذا الحديث حديث زينب رضي الله عنها لم يذكر عدد الأثواب التي تكفن بها المرأة، وإنما اقتصر الحديث على الشعار الثوب الذي يلي البدن، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام بغسلها أن يلفن بحقه صلى الله عليه وسلم، يعني بالثوب الذي يربطه على حقويه والمراد به الإزار، ليكن الإزار شعارها، يعني أول ثوب يلامس ويلاصق جسدها. هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في حقها رضي الله عنها، وهذا لا يعني أنهم يقتصرون على الشعار، بل يضيفون إليه من الثياب ما يتحقق به السترة للمرأة. ولهذا شرع لها ثوب يشبه الدرع وثوب يشبه الخمار بالإضافة إلى الأثواب التي تلف بها المرأة حتى لا يبدو منها شيء، حرصا على عورتها. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث حباب ابن الأرك رضي الله عنه، وهو أحد المهاجرين الذين قدموا المدينة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وصف حال الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب كان يسمى في الجاهلية فتى قريش، وكان له أم تنفق عليه وتصرف وتوفر له أفضل ما في الثياب يلبسها ويتزين ويتعطر، حتى إنهم يعرفون مرور مصعب بن الزبير مصعب بن عمير رضي الله عنه من الحي لما يشمونه من آثار الطيب التي كان يتطيب بها. وبعد أن يمر يبقى نفح الطيب ورائحة الطيب، فإن مر من جاء بعده يدرك أن مصعبا مر من هذا المكان. كل ذلك لما كان عليه رضي الله عنه من الترف، وما كان عليه من البزخ. فلما دخل في الإسلام عاقبه أهله بأن منعوا عنه كل هذه الآثار وكل هذه الهيئات التي كان يتحلى بها، لكن ذلك لم يثنه عن دينه، بل إنه تحلى بالزهد وبالقناعة وبالفقر، حتى إنه كان أحد، بل كان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وليس عليه إلا نمرة، إزار من جلد، هذا ما يملكه وهذا ما يتحلى به ويتزين. ولما أصيب رضي الله عنه في يوم أحد ما وجدوا ما يكفنونه به إلا نمرته، وهذه النمرة كانت قصيرة لا تغطي الجسم. فإن وضعوا النمرة على رأسه انكشفت رجلاه، وإن جعلوها على رجليه انكشف رأسه. فعرضوا أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: كفنوه واجعلوا النمرة من قبل رأسه، وضعوا ما ينكشف من جسمه، ضعوا عليه من الإذخر، والإذخر نبات طيب الرائحة، اعتاد الناس أن يغطوا به أسقفة البيوت، واعتادوا أن يضعوه في الفجوات من القبور. ولهذا لما عرضوا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجعلوا النمر على رأسه ويغطوا من كشف من جسده بالإذخر. وهنا يحس خباب رضي الله عنه بمكانة الدنيا، وأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، وأن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام طواعية وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ بهم الحد، بلغ بهم حد الإخلاص إلى أن يصبروا حتى الموت، وإن كان الزمن الذي كانت فيه الشدة والقسوة في الحياة كانت يسيرة، فترة يسيرة، حيث أدرك عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثر تلك الحياة يوم أن انتشر الإسلام، ويوم أن يوم انكشفت الدنيا واخرجت زخارفها من خلال الفتوحات الإسلامية التي غنم فيها المؤمنون الغنائم الكثيرة. لكنه يقارن بين صنيع مصعب بن عمير رضي الله عنه وبين حال غيره من الناس الذين أقبلوا على الدنيا وأفادوا منها وأترفوا حياتهم. قارن رضي الله عنه بين هؤلاء وبين مصعب، وكأنه يثمن صنيع مصعب، وأن أجره الذي أعطاه الله إياه ومدخر عنده، لأن مصعبا لم يستخدمه في دنياه، وإنما قام بما ألزمه به ربه من طاعة وعبادة وزهد، ولذا دعا له بأن يثيبه الله جل وعلا على منهج حياته التي سار عليها. ولهذا قال في آخر الكلام عن مصعب رضي الله عنه قال فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. ثم وصف حاله حيث قال قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على راسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، يعني ما تمكن من تغطية جسده كاملا حتى يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإن وضعناها أو إذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ثم قال يعني خباب بن الأرت رضي الله عنه قال ومنا من أينعت له ثمرته، يعني انفتحت عليه الدنيا فهو يهدبها، ومعنى أنه يهدبها يعني أنه يستعين بها ويتوسع بها ويترف بها ولا شك إن هذا الذي وقع من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما فتحت لهم الأرض في أيامها هو فضل من الله جل وعلا، لكن استخدامه واستفادته والاستفادة منه فيما يعود على المؤمنين وفيما يساعدهم على أداء طاعة الله وعبادته هو خير، وإنما الذي يخشى عليه من سخر هذه الدنيا لشهواته وضيعها في غير ما وضعت له، فهذا هو الذي يخشى عليه من انفتاح الدنيا عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو بيان أن الميت إذا مات لا بد من تكفينه ولو بشيء يسير، فإن تيسر تكفينه بما يكفي فذلك خير، وإن لم يتيسر فبما يتاح، وإن لم يكن كافيا. كذلك يدل الحديث على أن الأصل في التكفين أن يكفر الإنسان في ثياب جديدة وفي ثياب نظيفة وطاهرة، لكن ربما كفن بغير ذلك، فهذا يصادف الحالة التي تكون عند نزول الموت وتكفينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أم عطية وغيرها ممن كنا يغسلنا ويكفنا ابنته زينب، لما أعطاها حقواه، ليس الغرض منه أنه لا يوجد عندها من الثياب والأكفان ما هو جديد، لكن إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينها بثوبه رجاء حصول بركته صلى الله عليه وسلم عليها، لأن هذا الاختيار وهذا التوجيه مع توفر المال عندها رضي الله عنها إنما كان خصوصية من الخصائص، لا يشارك أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا كان أصحابه رضوان الله عليهم إذا رأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أو قميصا أو غير ذلك مما ألفه الصحابة رضوان الله عليهم وحرصوا عليه، فهذا فضل من الله تعالى وتوفيق. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فما كان الناس يفعلونه. ما عهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطون ثيابهم وغيرها من ما لمس جسده صلى الله عليه وسلم أو مما لمس أجسادهم أن يعطوه لغيرهم، لأنهم علموا أن هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يتوفر لديهم ممن فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضعونه في أكفانهم تلمسا لبركته عليه الصلاة والسلام، بل إنهم في أيامهم العادية كانوا يحرصون على أن يبقى عندهم ما يلتمسون به بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أبوه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه قميصا ليكفن به أباه، وهذا عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رأوه وقد لبس حلة أو وجدوا عليه ثوبا أو رأوا منه شيئا انفرد به ولبسه طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قبل هذا كانوا يتخاطفون سؤرا ويحرصون على الأكل من حيث أكل ويحرصون على أن يشربوا سؤرا ويحرصون على أن يقتدوا ويتخطوا أثرا. كل ذلك تلمسا لبركته صلى الله عليه وسلم. وكان من أشد الناس تتبعا لآثاره هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. لذلك أعطى حقوه لأن تكفن به ابنته صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء في حديث أم عطية. وأما ما جاء في حديث خباب فكأنه يثني على مصعب بن عمير رضي الله عنه وأن الله تعالى ادخر له في الآخرة ما لم يدركه في الدنيا، لا سيما وأن أعماله الكثيرة تعد من أفضل الأعمال، حيث ترك مظاهر الدنيا وأقبل على الله. فكلما طالت به الحياة كلما اشتد به الفقر حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثنى على مصعب وعلى أمثال مصعب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يدخر له ما فاته في دنياه. وكأن خباب رضي الله عنه يذكرنا بقول الله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أربعة من شيوخه حيث قرن بينهم، وهم يحيى بن يحيى التميمي، وقد مرت بنا ترجمته، وهو من كبار مشايخ الإمام مسلم، وقد أكثر الرواية عنه، وكثيرا ما يروي يحيى بن يحيى عن شيخه مالك، وهكذا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والذي روى الكثير أخرج له الإمام مسلم كثيرا، وهكذا محمد بن عبد الله بن نمير الذي كثيرا ما يروي عن أبيه، وكذا الراوي أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. يسأل الراوي، يسأل الطالب سؤال يقول: هل يجوز الكفن الأبيض فقط أم يجوز غير الأبيض من الألوان؟ وجزاك الله خيرا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نلبس البياض من الثياب وأن نكفن بها موتانا، هكذا جاء عنه. لكن هذا من باب الندب والاستحباب، بحيث لو أن إنسانا لم يجد ثوبا أبيض ووجد غيره من الألوان فلا بأس أن يتكفن به، لكن ينبغي أن يجنب الناس الألوان الزاهية والألوان التي فيها الزينة، فإن العبد مقبل على ربه يخشى عقابه وعذابه، ولهذا كان الأنسب والأكمل أن يقتصر. وهذا ليس خاصا بالرجال، بل يشمل الرجال والنساء. وما يجري في بعض دول العالم أن يقصروا الكفن الأبيض على الرجال دون غيرهم دون النساء، بل إن بعض النساء وفي بعض المجتمعات يحرصون على أن تكفر المرأة في الثياب ذات الألوان المثيرة وذات الألوان التي هي ألوان زينة، بل إن في بعض المجتمعات من العجيب أنه إذا مات الميت كفنوه في أكمل حلله وثيابه، يكفنونه في حلة أو في بدلة، وربما أحاطوها بالزهور وبالورود ويعدون ذلك من كماله ومن تمام الزينة. بل إن في بعض المجتمعات، وهذا من الغرائب، أنهم يجهزون الميت بحلل يستأجرونها لهذا الغرض، ويضعونه في صندوق أو في ناشه، يكشفون وجهه، بل يكشفون حتى يرى الناس الحلة التي يلبسها. ويعرضونه في مجتمعات تستهدف النظرة الأخيرة له وهو في أبهى وأكمل حلة. وهؤلاء منهم من لا يؤمن باليوم الآخر، يطوفون به يعني بهذا الميت في مجتمعات وأماكن عامة، ثم ينتهون به إلى المحرقة فإذا أرادوا أن يلقوه في المحرقة أو أرادوا أن يدفنوه في التراب خلعوا تلك الملابس لأنه لا يملكها وإنما استأجروها له إيجارا. وهذا ما يفعله غير المسلمين. أما المسلمون هدانا الله وإياهم إنما يعدون الكفن حلته التي يستقبل بها ويلقى بها ربه، ولهذا يمتثلون فيها أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم بأن يكون خير ثيابهم البياض، يلبسونها في دنياهم وهم مقبلون على آخرتهم يلبسونها أحياء ويلبسونها أمواتا. وهذا الحديث أكد لنا مشروعية التكفين، حيث أكفن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه مصعب بن عمير بما عنده من الثياب وأكمل الباقي، وجعل الباقي عند من لم يكفي تكفينه بالثياب أن يكفن بالإذخر. والإذخر كما قلت شجر طيب الرائحة، تؤخذ أغصانه ويستر بها من كشف من جسم الميت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.